نقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ تقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن، والذي نستضيفه من خلال حلقاته صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الشيخ فالح، أهلا ومرحبا بكم. وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. توقفنا الشيخ فالح أحسن الله إليكم في اللقاء الماضي عند قول الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، الآيات من سورة البقرة. ونبدأ معكم هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى هذا المقطع. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. نبدأ شيخ معكم في تفسير الآية الأولى وأيضا صلتها بالآيات السابقة فيما مضى تفسيره من هذه الآيات، وذكر المعنى الإجمالي والمعاني المستنبطة والمستفادة والآداب أيضا المستقاة من هذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. ذكر الله سبحانه وتعالى بعض السنن في هذه الحياة الدنيا، ومن ذلك سنة الابتلاء وسنة الاختلاف. وبعد هذه السنن التي ذكر الله سبحانه وتعالى وهي لها صلة عظيمة وكبيرة في منهج الإسلام، في منهج الإنسان في سلوكه في هذه الحياة، سواء مع نفسه أو بينه وبين الله سبحانه وتعالى، أو مع الناس في علاقته معهم. بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا مما له علاقة في هذه السنن وفي منهجية الحياة، وهي التعامل المالي في إنفاقه. والمال لا شك أن له أحكاما كثيرة، سواء في مورده والأسس والأساليب والعوامل التي تجلب المال، أو في مصارفه وإنفاقه. فذكر الله سبحانه وتعالى هنا شيئا من مجالات الإنفاق، فقال: يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك ماذا ينفقون. قال الله سبحانه وتعالى: قل ما أنفقتم من خير. إذن القاعدة هنا في الإنفاق هي الإنفاق في الخير، والإنفاق في الخير ما أنفقتم من خير. نقف مع نقاط فيها. النقطة الأولى أن الإنفاق يجب أن يكون خيرا، لا ومن ذلك يخرج ما كان شرا، ما كان شرا انفاق الشر، فلا يجوز الانفاق في الشر، فلا يجوز في الانفاق في الشر. من الشر الحرام بانواعه، والحرام كما هو معلوم من خلال قواعد شرعيه معلومه، منها ما كان ضرره بينا واضحا، ومنها ما كان فيه اعتداء على الاخرين، ومنها ما كان فيه ربا، يعني خلل في القواعد الشرعية، أو أكل أموال الناس بالباطل ونحو ذلك. هذا أمر. الأمر الثاني أن من الإنفاق ما فيه ما هو واجب أن ينفق الإنسان وهو من الخير، أنه إنفاق واجب. من ذلك الإنفاق على النفس، الإنفاق على الوالدين، الإنفاق على الزوجة، الإنفاق على الأولاد، هذه نفقات واجبة يجب على الإنسان أن ينفق على هؤلاء، على والديه، على زوجته، على أولاده، أن ينفق عليهم، على خادمه إن كان له خادم. من الإنفاق الواجب ما أوجبه الله جل وعلا في حقا للمال، مثل الزكاة الواجبة، الزكاة الواجبة، فهذه لا خيار للإنسان فيها، فالله جل وعلا فرضها، فهو إنفاق واجب. من الإنفاق الواجب ما فيه إنقاذ هلكة حالة، مثلا أن يرى غريقا أو حريقا ويرى أن إنقاذ هذا الغريق وإنقاذ هذا الحريق بدفع شيء من ماله حالا الآن، فهذا إنفاق واجب، ينفق لرفع هلكة قائمة حالة، فهذا إنفاق واجب. أو إنفاق يفرضه ولي الأمر لإنقاذ أو لعمل شيء معين للمجتمع بأسره، فينقذ هذا المجتمع، فينقذ هذا المجتمع، فذكر بعض أهل العلم أن هذا من الإنفاق الواجب. وهناك إنفاق مستحب ومساحته هنا كبيرة، وهو الأقرب لما ذكر في هذه الآية، ولذلك قال ما أنفقتم من خير فللوالدين، فهم أقرب من ينفق إليهم. ونقف هنا وقفة لطيفة، تجد كثير من الناس ينفق وينظر للمجاعة الفلانية وينظر للحاجة الفلانية في البلد الفلاني، ولو سألت عن أبيه وأمه وجدتهم بحاجة إلى شيء من هذا المال، والواقع أنه غافل. وهنا يجب أن يتنبه الإنسان إلى أن الإنفاق كما ذكره الله سبحانه وتعالى هنا للوالدين بدأ بهما، فغير الإنفاق الواجب لهما أيضا إذا احتاج إلى شيء والإنسان عنده مقدرة وزيادة فينفق عليهما، فينفق عليهما. والمنة هنا لهما ليس له، والمنة هنا لهما حيث كان مجالا لإنفاقه، فهو من أعظم ما ينفقه الإنسان. ثم ذكر الأقربين بعد الوالدين، الإنفاق على الأقربين، ولذلك كانت الصدقة على القريب صدقة وصلة، وكل ما كانت دائرة القرابة أقرب كان الإنفاق أولى، مثل أن يكون الحاجة من الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، ثم تتسع الدائرة إلى أبنائهم وبناتهم وهكذا. وطبعا هنا المراد بهم من احتاجوا إلى الإنفاق، من احتاجوا إلى الإنفاق والمنفق مستطيع. قال واليتامى، اليتيم من البني آدم هو من فقد أبوه، من فقد أباه وهو صغير لم يبلغ، هذا هو اليتيم. في أما من الحيوانات فهو من فقد أمه، فمن بني آدم من فقد أباه. لماذا؟ لأن الذي يفقد أباه يفقد العاضد والقوة والإنفاق ويفقد من يركن إليه، فهذا فقد جزءا من حياته، فلذلك احتاج إلى من يعضد موقفه ومن يشد على عضده، فاحتاج إلى الإنفاق. ولذلك يحث النبي صلى الله عليه وسلم على رعاية اليتيم، فقال أنا وكافي اليتيم كهاتين، وأشار إلى أصبعيه السبابة والوسطى، يعني أنه سيكون يحشر معي يوم القيامة، وهذا فضل، يعني أي فضل بأن يكفل الإنسان يتيما أو ينفق على يتيم ويحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم وينال أعالي الجنة. فكفالة اليتيم ليس أمرها سهلا كما يتبادر لبعض الناس. بالإضافة إلى ما يرجى من الإنفاق على هذا اليتيم، لأن هذا إنفاق على شخصية، والإنفاق على الشخصية قد يكون غدا نافعا للإسلام والمسلمين، قد يكون نافعا للناس، قد يكون فيه خير عظيم، فهذا الخير راجع إلى المنفق أو راجع إلى الراعي أو راجع إلى من كفله هنا. قال والمساكين، المسكين هو من يجد نصف كفايته ولكن لا يجد كفايته، من يجد نصف كفايته ولا يجد كفايته، فينفق عليهم وفيهم أجر عظيم. وتختلف الأحوال والظروف وتختلف الأمكنة والأوقات، ولذلك يسأل كثير من الناس هنا أن فلان والله له مرتب كذا ولكن عنده عدد من الذهول ويجوز أن أعطيه من الصدقة أو من الزكاة، تختلف الظروف والأحوال، فقد يكون في بلد يكفي 1000 ريال وقد يكون في بلد لا يكفي 5000 ريال، بحسب حال المجتمع وحال الناس وحال الإنفاق فيه. وابن السبيل، السبيل الطريق، وابن السبيل يعني الذي انقطعت به السبيل، خصوصا في الأزمنة الماضية التي قد يكون عند الإنسان مال ولكن للبعد عن ماله لا يستطيع التصرف فيه، ليس هناك هواتف وليس هناك تحويلات وليس هناك تعامل مع مصارف ونحوها، لكن مثل هذا الوقت من كان عنده مال في بلده يستطيع أن يصل إليه، ولكن إذا انقطع الإنسان عن ماله فينفق عليه ولو كان غنيا ما دام انقطعت به السبيل. هؤلاء أصناف من الذين ينفق عليهم، ثم رجع للقاعدة وما تفعلوا من خير. هؤلاء هذه أمثلة لمجالات الإنفاق على الناس، ولكن كل خير، ولذلك جاءت نكرة وما تفعلوا من خير، سواء من جهة المال أو من جهة غير المال، وسواء لهؤلاء الأصناف أو لغير هؤلاء الأصناف، يعني أن تنفق جهدك، أن تنفق وقتك، أن تنفق علمك، كله من باب الإنفاق الذي تؤجر عليه أجرا عظيما، وأن يكون الإنفاق على هؤلاء أو أن يكون على غيرهم، مثلا الإنفاق في مجال الإصلاح بين الناس، الإنفاق في مجال التعليم، الإنفاق في مجال الصحة والتمريض، الإنفاق في مجال المساجد، الإنفاق في مجال تسبيل المياه في الوقت الحاضر، الكهرباء، الاتصالات، ما يحتاجه الناس من مقومات حياتهم سواء كانت أطعمة، مشارب وغيرها، كل هذا من مجالات الإنفاق ويعمها اسم الخير، وسواء كان هذا المنفق قليلا أو كثيرا. إذا ننظر كلمة خير كيف وسعت لنا الدائرة العظيمة، يعني الإنفاق أولا من المال أو من غير المال، ثانيا الإنفاق على هؤلاء أو على غيرهم من مجالات الإنفاق، وسواء كان الإنفاق قليلا أو كثيرا، والأجر عند الله يعظم ويتعدد بعوامل متعددة، منها قوة الإخلاص في هذا الإنفاق، قوة التوجه إلى الله سبحانه وتعالى فيه، ولذلك فضل بعض الناس على بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم درهم سبق 1000 درهم، إما بإخلاص صاحبه وإما في موقعه في محله. الإنفاق على الوالد الفقير ليس كالإنفاق على الإنسان البعيد عن هذا نسبا أو بلدا أو نحو ذلك، والأقربون قال النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمعروف. كذلك محل مجال الإنفاق، الإنفاق في مجال مجاعة ليس كالإنفاق في مجال هدوء واستقرار. الإنفاق فيما يحتاجه الناس من التعليم أو الصحة أولى من الإنفاق في حاجة الناس مسددة، وهكذا. الإنفاق في مجال التعليم والعلم والديانة وتصحيح العقيدة والحاجة في قائمة أهم من الإنفاق في المآكل والمشارب والزيادة فيها، وهكذا. نعم. ثم قال وتنفقوا من خير فإن الله به عليم. فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى. فمهما عملتم من خير فالله جل وعلا يعلم به وسيجازيكم عليه. نعم. ثم قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. هذه الآية هي آية إيجاب القتال أو تشريع القتال، ومن المعلوم أن تشريع القتال مر على مراحل. أولا نهي المسلمون كما في وقت مكة للنبي صلى الله عليه وسلم، نهي عن القتال، ثم رفع هذا النهي بأن يردوا الاعتداء إذا اعتدي عليهم، ثم شرع القتال إذا وجدت الحاجة إليه. والحاجة هنا إما دفاعا عن الدين وإما نشرا للدين إذا لم يكن هناك سبيل للنشر، يعني لم تنفع الدعوة، لم ينفع الكلام، كان على المسلمين خطر في ذلك، فهذا هنا شرع القتال. القتال كريه للنفس بلا شك، ولكن قد يتحمل هذا الكره إذا كانت العاقبة خيرا، ولذلك قال سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. جاءت القاعدة هنا، القتال مثال، لكن الإنسان قد يكره شيء من التكاليف سواء عبادية أو غيرها، لكن عسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم، يعني العاقبة خير لكم، والعاقبة في الدنيا أو العاقبة في الآخرة. الإنسان يكره الدواء لأنه مر، لكن يرجى أن تكون عاقبته خيرا لأن فيه الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. يكره البعد عن الأهل والوطن ولذلك لغرض من الأغراض المباحة للسفر مثل الحج، العمرة، مثل الحج السفر لطلب الرزق، يبعد عن الأهل والوطن، وهذا فيه كره للنفس، لكن العاقبة هنا خير. والعكس أيضا، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، كالذي يترك الخير ويترك مثل الحج والعمرة وهو مستطيع، لكنه أقل الأحوال لم يحصل على الأجر العظيم في الحج. كذلك هنا في أمر القتال، إذا وجب أمره ووجوب القتال سواء كان وجوب العام الكفائي، وهذا بالنسبة في عرف اليوم للدولة، أو وجوب العيني، وهذا في حالات، والوجوب العيني في حالات مثل أن يأمر ولي الأمر من كان عمره 25 سنة مثلا فليخرج إلى ساحة كذا، هذا أمر. أو الحالة الثانية، إذا حل العدو بأرض المسلمين وجب على أهل هذه الأرض رد العدو، لأن هنا تستباح حيضة الإسلام والمسلمين والديار والعباد والبلاد، وقد لا يصل صوت ولي الأمر هنا، فلذلك إذا حل العدو في أرض الإسلام والمسلمين وجب على أهل هذه الأرض أن يردوا الاعتداء. الحالة الثالثة التي ذكرها أهل العلم، إذا دخل الإنسان صف القتال فلا يجوز له حينئذ يعني ترك هذا الصف وهو الذي يسمى أو سمى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث التولي يوم الزحف، التولي يوم الزحف، لأن في هذا خذلانا لمن كان معه، وخصوصا إذا كان في رد اعتداء ونحو ذلك. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم، فالعالم هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك هنا وجب على الإنسان أن يأتمر بأوامر الله ويجتنب نواهيه والعاقبة خير. كذلك إذا قدر الله أمرا عليه فيرضى به لأن العاقبة هنا خير. والإنسان في هذه القاعدة يجب أن يعملها في حياته تماما، لأنه هذه الحياة تقلبات بين الأفراح والأتراح، فلذلك قد يكره شيئا ويعمل به، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، وقد يحب شيئا، وقد يزين الشيطان له أشياء وأشياء حينئذ يكون فيها شر. من ذلك قضية القتال إذا أمر فيه الإنسان حينئذ يكون فيه الخير بإذن الله تعالى. نعم صحيح. أيضا شيخنا لا يعني على قضاء الله يقدر الإنسان يعني يرضى بما قدر الله وقضى في جملة الأمور كلها في حياته. بلا شك الله سبحانه وتعالى لما جاء أتى هنا بمثال القتال أعطانا القاعدة، الإنسان يكره المرض بلا شك، لكن إذا حل المرض عليه أن يرضى ويسلم ويصبر ويحتسب، فالعاقبة هنا خير حتما إذا كان كذلك، والعكس أيضا. نعم بسم الله عليكم. ثم قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هنا كان في الجاهلية لا يتقاتلون في الأشهر الحرم، الأشهر الحرم هي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب، هذه هي الأشهر الحرم. قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. نعم يعني الله سبحانه وتعالى عظم الأشهر الحرم. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج منه وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. نعم إذا قاتلوا في الأشهر الحرم وقاتلوا في عند المسجد الحرام فيقاتلون أيضا، لأن هذا يؤدي إلى الفتنة. قال والفتنة أكبر من القتل، والفتنة فسر بعض أهل العلم بالشرك بالله سبحانه وتعالى. فما دام الأمر كذلك لأنه جاء يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قاتلوا في المسجد الحرام فأرادوا أن يخرجوا هذه الشبهة، فالله سبحانه وتعالى قال والفتنة أكبر من القتل، ثم قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. دائما هنا ننظر في القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى يخرج من خلال المثال قاعدة، فهؤلاء الكفار سيقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، والله لا يريدون قطعة أرض ولا يريدون شيء من المال ولا يريدون، هذه كلها أشياء وسائل للوصول إلى الهدف الأعظم من قتال المسلمين سواء كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد الصحابة أو إلى يوم القيامة، فالأمر هو الهدف عندهم واضح، مهما عاملتهم بأي معاملة أو مهما ادعوا فالهدف لديهم هو ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهم مقيمون على أشد الأحوال وعلى أخبث الأحوال، ومن يرتد منكم عن دينه هذه القاعدة الثانية فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فلا تحسب لهم الأعمال الصالحة التي عملوها لا في الدنيا وتحبط في الدنيا وتحبط في الآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالكافر الذي ارتد عن دينه تحمل الكفر مرتين، بمعنى أنه عرف الكفر وعرف الإسلام، فهو مع الكفر كان كافرا بعلم، والمعصية بعلم أشد من المعصية بلا علم. فالكفر بعلم هنا الذي سماه الله سبحانه وتعالى ارتدادا فهو أشد، ولذلك توعده الله سبحانه وتعالى بهذا الوعيد الشديد. فلذلك القتال في الأشهر الحرم عندما يقاتل المسلمون، نعم يقاتلون فيه، حتى وإن قاتلوا عند المسجد الحرام يقاتلون ويردون عن ذلك. والأشد من هذا إذا قاتلوا لأجل الدين فالمسألة أعظم وأشد. نعم صلى الله عليكم. ثم قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. مع هذه الآيات التي فيها وعيد شديد طمأن الله سبحانه وتعالى المؤمنين، فقال: إن الذين آمنوا، واحد هذا الإيمان، وهاجروا يعني من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وجاهدوا في سبيل الله، وكلمة جاهدوا أعظم من كلمة قاتلوا، لأن الجهاد يعم القتال وغيره، وقد يكون الجهاد للنفس عن معاصي الله سبحانه وتعالى، قد يكون الجهاد في القلم، قد يكون الجهاد في اللسان، قد يكون الجهاد في الأفعال، قد يكون الجهاد في القتال إذا احتاج إلى ذلك. فالجهاد أعظم، وقال جاهدوا في سبيل الله، والمراد هنا والله أعلم وحكاية عن حال هؤلاء المؤمنين الذين قتلوا عن دينهم. قال: أولئك يرجون رحمة الله، يعني تتحقق لهم رحمة الله بسبب هذه العوامل الكبيرة، وهي الإيمان والهجرة والجهاد. الإيمان عرفناه سابقا، والهجرة هي الانتقال في أصلها، والمقصود الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، والجهاد. أما الجهاد فهو في الأصل اللغوي بذل الجهد، والبذل الجهد والمشقة. أما في الاصطلاح الشرعي فله مفهومان: المفهوم الأول عام والمفهوم الثاني خاص. المفهوم العام هو بذل الجهد في طاعة الله أو بذل الجهد عن معصية الله سبحانه وتعالى. أما المفهوم الخاص وهو بذل الجهد في قتال الكفار، بذل الجهد في قتال الكفار. فإذا توفرت هذه العوامل تحققت لهم رحمة الله سبحانه وتعالى. فلذلك يحرص المسلم على أن يحقق إيمانه بالله سبحانه وتعالى، وأن يجاهد نفسه بطاعة الله جل وعلا، وأن يجاهدها عن معاصي الله جل وعلا. نعم أحسن الله عليكم وبارك فيكم في علمكم. أستاذكم شيخ فارس في الوقوف عند هذه الآية، بحيث يكون ما تبقى في اللقاءات القادمة بمشيئة الله تعالى. حبيبتنا الكرام، هذه تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الإذاعية الخارجية. شكرا لكم على طيب استماعكم، حتى نلقاكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.